هذا ربيع أتى بالبشر يبتسم لأجل طه الذي تقول آمنة في يوم مولده جاء السرور لنا والخير والنعم وأصبح الكون مسرورا ومبتهجا والآن